أتأذنون لصب في زيارتكم؟ فعندكم شهوات السمع والبصر، لا يضمر السوء إن طال الجلوس به عف الضمير، ولكن فاسق النظر.